سول له عمله فهذا إلى جهنم وبئس المصير. أما الذي لم يقيض له من ينبهه فهو معذور عند الله. ولما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغ الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر هو مسلم كان يصلي ويصوم فدفن في مقابر المسلمين، فنحن ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه. أما ما حاله عند الله أمره إلى الله. منهم المشركون منهم من كان يدعون الله على بصيرة ومنهم من كان يدعو غير الله على جهل. الله يعلم أن نحن لا ندعو له إنما ندعو للإنسان كان منهم فشملت دعوتنا، وإن لم يكن منهم نجونا من أن نقع في ناحية كان الرسول كما لما ركبوا بكوا أنهم حول كذلك السرع ضعف السرع الذي بعض الناس كان يدعو لهم في أسماء لهم بعض يقول اللهم اغفر حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم حيث المغفر. والبعض يقول الله تقصد رب ربه ونوزه فيه ويحفظ آل الزوج يحفظ بزوجه إلى ما يحفظ إلى آخر حديث. فهنا فيما يعني يخير لي الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلم الإنسان ما كان بيره في ذلك، ولما لم يعلم كان يعمل الله مقصد الحديث كان إنما قد أعلم وإن لم يكن منا فما وقع في نهي ربه أنا أسألك الآن عن جدك المرحوم رحمه الله. القول مرفوع عن جدك. أنت تسألني عن شيء فعلته. وأنا بقول لك عن جد المرحوم. أنت بتقول يجوز ولا لا؟ جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد أن تقول بارك الله فيك، نحن تعلمنا منك يعني خير الكلام ما قال له.